وقد يكون كفرا أكبر. وإطلاق القول بأن الكفر الأصغر هو الكفر العملي يوهم اقتصاره على ماذا؟ على الأصغر فقط، أي أن الكفر العملي لا يكون إلا أصغر، ولا شك أن هذا ليس بسديد. وفي مقابل ذلك الكفر الأصغر ليس محصورا في الكفر العملي كما مر معنا سابقا. نعم، غالب النصوص جاء فيها وصف الكفر الأصغر لما هو عمل، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وكما قال صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع. وقد يكون قولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فهذا ليس بعمل وإنما هو قول، كما أنه يكون بالاعتقاد كما مر معنا في حديث الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فهذا قول مرتبط باعتقاد، وهو اعتقاد أن ظهور النوء سبب في نزول المطر. المقصود أن هذا الإطلاق فيه نظر كما قد علمت، والأولى أن يعبر بتعبير السلف، وهو أن يقال الكفر الأصغر، كما يقال الشرك الأصغر، كما يقال الفسق الأصغر، كما يقال النفاق الأصغر، كما سيأتي إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله. يعني أنه يطلق وصف الكفر على عامل هذه المعصية والذي قامت به هذه المعصية مع بقاء أصل الإيمان فيه، فلم يخرج من الملة بفعله هذا الكفر الأصغر. ومثل على هذا بحديثي: لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وحديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال: فأطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر، وسمى من يفعل ذلك كفارة. ولكن قد يقول قائل: ولما لا يكون هذا الكفر كفرا أكبر؟ الجواب أن القاعدة عند أهل السنة في الاستدلال وجوب الجمع بين النصوص، ووجوب التأليف، وجوب الجمع بين النصوص ووجوب التأليف بينها، وأن تؤخذ على أنها دليل واحد ضم بعضه إلى بعض. فإذا ضممنا النصوص بعضها إلى بعض يتضح لنا الحق، فإننا نقطع أنه لا يمكن أن يكون هناك تناقض واختلاف بين النصوص، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا ضمننا بعض النصوص إلى بعض في هذا الباب وجدنا أن طائفة من النصوص أطلقت على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر، وطائفة أطلقت على هؤلاء المقتتلين وصف الإسلام أو لم تخرجهم من الإسلام، فالجمع بين هذه وتلك يكون بحمل النصوص في الكفر على الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. وهذا هو الذي أراد المؤلف رحمه الله أن يستدل عليه فيما يأتي. قال: وسمى من يفعل ذلك كفارا مع قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وجه الدلالة هنا أنه قد وصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء المقتتلين بوصفين يمنعان أن يكون الكفر هنا الكفر الأكبر. الأول وصفهم بوصف الإيمان، قال وإن طائفتان من المؤمنين، والكفار ليسوا مؤمنين. وثانيا وصفهم بالأخوة الإيمانية، قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ولا أخوة بين مؤمن وكافر. فاتضح بذلك أن الذين اقتتلوا قد وقعوا، إن كانوا قد ظلموا وبغوا بعضهم على بعض، أو الطائفة التي بغت على الأخرى قد وقعت في كفر أصغر لم يخرجها من الإيمان بالكلية. قال وقال تعالى في آية القصاص، هذه آية أخرى وهذا دليل آخر على أن الكفر في قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعضي كفارا هو الكفر الأصغر. استدل على هذا بآية البقرة، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال فأثبت تعالى له أخوة الإسلام ولم ينفها عنه. الواقع أن ما جاء في سورة البقرة وجه الدلالة منه من ثلاثة أوجه. أولا ما بين سبحانه وتعالى في دخول القاتل في عموم الخطاب في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ثم قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. إذن دخل القاتل في هذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا، هذا واحد. وثانيا قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه من إحسان، أي أنه إذا عفى ولي القتيل يعني المقتول، لو عفى عن القاتل وطلب الدية أو طلب بعض الدية فإنه يجبها هنا على القاتل ماذا؟ أن يبادر إلى دفع ما طلب منه ولا يماطل ولا يأكل حق أخيه. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. إذن أثبت الله عز وجل الأخوة بين القاتل وولي المقتول، ولا أخوة بين مؤمن وكافر كما قد علمت. هذا وجه ثاني. ووجه ثالث أن الله سبحانه وتعالى وصف هذا الحكم عقيب ذلك بأنه تخفيف منه ورحمة، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ولا شك أن التخفيف والرحمة إنما تتعلقان بالمؤمن لا الكافر، فدلت هذه الأوجه الثلاثة على أن القاتل لم يخرج من الإسلام بقتله لأخيه، وإنما يكون قد وقع بذلك في كفر أصغر. وهذا الكفر الأصغر لا يعني تصغيره حينما نقول أصغر أنه شيء خفيف وأنه شيء يسير، بل هو أمر عظيم عظيم جدا، ولكنه أصغر بالنسبة إلى الكفر الأكبر. إذن وصفه بأنه أصغر قضية نسبية، يعني بالنسبة إلى الشطر الثاني من الكفر وهو الكفر الأكبر. فالكفر الأصغر مهما فحش إذا ما قارناه بالكفر الأكبر فإنه يتصاغر، فالأحكام التي تترتب على الكفر الأصغر في الدنيا والآخرة لا تقارن بالأحكام التي تكون على الكفر الأكبر. قال فأثبت له تعالى أخوة الإسلام ولم ينفها عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. وفي رواية ولا يقتل وهو مؤمن. فأشار رحمه الله هنا إلى نص آخر كأنه استطرد في شيء من نصوص الوعيد، فالنصوص التي جاء فيها وصف بعض المعاصي بأنه كفر هي من نصوص الوعيد، لها محمل عند أهل السنة والجماعة، كذلك النصوص التي فيها نفي الإيمان، ومنها هذا النص الذي بين أيدينا، فيه وصف الزاني، وفيه وصف السارق، وفيه وصف القاتل، وكذلك المنتهب. قال ولا ينتهب نهبة. النهبة هي أخذ المال بغير حق على وجه القهر، يأتي على الملأ ويأخذ المال من صاحبه قسرا، فهذا لا شك أنه أعظم من السرقة التي تكون في الخفاء. فهؤلاء وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بانتفاء الإيمان. هؤلاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ليسوا مؤمنين، فهل هذا يعني أنهم قد خرجوا من الملة ووقعوا في الكفر الأكبر؟ بين هذا رحمه الله في عطفه على هذه النصوص بحديث أبي ذر رضي الله عنه الذي يدل على أن من قارف تلك الكبائر لم يخرج من الإسلام. قال مع حديث أبي ذر، يعني قارن هذا بحديث أبي ذر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق. لاحظ الحديث السابق فيه أنه ليس بمؤمن، وهذا الحديث فيه أنه سيدخل الجنة. إذن عندنا الآن حديثان ينبغي أن نفهم وجه الجمع بينهما. حديث يقول الزاني والسارق ماذا؟ ليس بمؤمن. وحديث يقول الزاني والسارق إذا مات على التوحيد دخل الجنة. فيسأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويكرر عليه السؤال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق 3 مرات، وفي الرابعة قال صلى الله عليه وسلم وإن رغم أنف أبي ذر، يعني وإن كره أبو ذر، وإن كره أبو ذر الحكم هو هذا، يعني أن من مات على التوحيد فإنه سيدخل الجنة. إذن نفهم بهذا أن الزاني والسارق لم يخرجوا من الإسلام، لأنه لا يمكن أن يكون الكافر من أهل الجنة، هذا أمر محال، لا يمكن أن يكون الكافر من أهل الجنة. وبين هذا رحمه الله قال فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعلي رضي الله عنه إلى مكة في الحج، ونادوا ب4 كلمات، ومنها أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، كما ثبت أيضا في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وفي رواية لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وفي رواية لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. إذن هذه الأحاديث تدل على أن الكافر لا يمكن أن يدخل الجنة البتة، ولا يدخلون الجنة حتى يرج الجمل في سم الخياط، إذن هذا أمر مستحيل أن يقع. إذن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ الجواب عن هذا يتضح بفهم قاعدة مهمة، وهي أن الإيمان له مبدأ وله كمال، الإيمان له مبدأ وله كمال، والكمال قد يكون كمالا واجبا وقد يكون كمالا مستحبا. إذن الذي نفي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا إنما هو كمال الإيمان الواجب وليس أصل الإيمان، أو إن شئت فقل المنفي الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان. الإيمان المطلق كما قد علمنا هو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان أصل الإيمان. إذن الإيمان نوعان، مطلق الإيمان والإيمان المطلق. والذي نفي في هذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق. لا يزني حين يزني وهو مؤمن الإيمان الواجب، لما؟ لأنه واقع في كبيرة، ولا يجتمع فعل الكبيرة مع أداء الإيمان الواجب، لأن الإيمان الواجب يقتضي الكف ماذا؟ عن الكبائر. لكنه ما خرج عن مطلق الإيمان، يعني عن أصل الإيمان. إذن المنفي ها هنا الإيمان الواجب وليس أصل الإيمان، المنفي ها هنا الإيمان المطلق وليس مطلق الإيمان. وهذا ما عبر عنه الإمام أحمد رحمه الله بكلمة حسنة، قال في هذا الحديث خرج من الإيمان فوقع في الإسلام، خرج من الإيمان فوقع في الإسلام. ما المراده بدرجة الإيمان ها هنا؟ درجة الإيمان الواجب. وما مراده بالإسلام؟ درجة أصل الإيمان. لعلكم تذكرون أننا قلنا إن النصوص قد دلت على أن الإيمان ثلاث درجات: أصل الإيمان، كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان المستحب. وقلنا إن هذه المراتب تقابل في حديث الإيمان مراتب الدين، فالإحسان يقابل كمال الإيمان المستحب، والإيمان يقابل كمال الإيمان الواجب، والإسلام يقابل كمال يقابل أصل الإيمان. يعني حينما نقسم أهل الدين، أهل هذه الملة، بالنظر إلى الأشخاص فإنهم ينقسمون إلى مسلمين وإلى مؤمنين وإلى محسنين. المسلمون من معهم أصل الإيمان، أتوا بأصل الإيمان ولكنهم ما فعلوا ما أوجب الله عز وجل عليهم جميعا، ولا كفوا عن كل ما نهى الله عز وجل عنه، وهذا ما يسميه أهل العلم، ما يسميهم به أهل العلم، وهو أهل الكبائر، ما يطلق عليهم أهل العلم بأنهم أهل الكبائر. معهم أصل الإيمان ولكنهم ما فعلوا كل ما أوجب الله ولا كفوا عن كل ما حرم الله. الدرجة الثانية درجة الإيمان، وهي درجة الإيمان الواجب، أتى بأصل الإيمان وزاد عليه بفعل كل ما أوجب الله والكف عن كل ما نهى الله عز وجل عنه. والدرجة الثالثة درجة أهل الإحسان، وهي درجة كمال الإيمان المستحب، أتوا بأصل الإيمان وأتوا بالواجبات وكفوا عن المحرمات، وزادوا على هذا بفعل المستحبات والكف عن المكروهات والمشتبهات وفضول المباحات. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا كما عبر الإمام أحمد رحمه الله خرج من الإيمان فوقع في الإسلام، يعني لم يكن المؤمن الإيمان الواجب، وإنما هو مؤمن أصل الإيمان، مؤمن أتى بأصل الإيمان. ومعلوم كما قد علمنا سابقا أن بين الإيمانين فرق، فأصل الإيمان وإن شئت فقل فمطلق الإيمان يمنع من الخلود في النار، والإيمان المطلق يمنع من دخول النار. مطلق الإيمان يمنع من ماذا؟ من الخلود في النار. وأما الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل كمالا واجبا وأولى منه الكمال المستحب، فإنه يمنعه هذا الإيمان برحمة الله من دخول النار أصلا. مطلق الإيمان يتعلق به خطاب الأحكام، والإيمان المطلق يتعلق به خطاب الوعد. مطلق الإيمان، أصل الإيمان، يتعلق به ماذا؟ خطاب الأحكام. يعني حينما يقول يا أيها الذين آمنوا افعلوا أو اتركوا، هذا الخطاب يتناول ماذا؟ كل من هو من أهل الملة، ومن أولئك من معهم مطلق الإيمان، وكل أهل الملة معهم مطلق الإيمان، كل من هو في داخل الدائرة الإسلامية يعني من أهل الملة، يعني ليس من الكفار، الكفر الأكبر، هؤلاء يتناولهم ماذا؟ الخطاب بالإيمان في باب الأحكام. أما إذا كان الخطاب خطاب وعد، إن الذين آمنوا هذا يتعلق بماذا؟ بالإيمان المطلق، لا يدخل فيه ماذا؟ لا يدخل فيه أهل الكبائر. أهل الكبائر هم أهل مطلق الإيمان، أهل أصل الإيمان. واضح؟ طيب، إذن اتضح لنا أن أهل الكبائر الذين وقعوا في القتل أو في الزنا أو في السرقة أو في الانتهاب أو ما هو دونها لم يخرج من الإسلام بذلك، ولكنه نقص إيمانه نقصا عظيما حتى إنه استحق أن ينفى عنه الإيمان باعتبار الإيمان الواجب وإن كان لم يخرج بذلك من الإسلام. بقيت معنا وقفة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا دخل الجنة. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الزاني وفي حق السارق بأنه دخل الجنة؟ نحن عندنا نصوص قطعية تدل على أن من أصحاب هذه الكبائر من الزنا وغيره من الكبائر أن منهم من سيدخل النار قطعا، أليس كذلك؟ الأحاديث في هذا كثيرة في الصحيحين وغيرهما. وها هنا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الرجل الذي مات على التوحيد وقد أتى بهذه الكبائر فإنه سيدخل الجنة، فكيف الجمع بين ما ثبت من تعذيب من أتى بهذه الكبائر أو بعض من أتى بهذه الكبائر وبين وصفه بدخول الجنة؟ الجواب عن هذا أن يقال إن الدخول ها هنا يحتمل أمرين. قوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة يحتمل أمرين، فإما أن يكون دخوله هو الأول أو أن يكون دخوله هو الثاني. ما هما الأمران؟ الجواب أن دخول الجنة قد يكون دخولا أوليا وقد يكون دخولا مآليا. ما هما يا شيخ؟ دخول أولي ودخول مآلي. الدخول الأولي هو أن يدخل الجنة من أول وهلة، يعني من موقف القيامة إلى الجنة دون أن يدخل النار، هذا الدخول الأولي. أما الدخول المآلي فإنه أن يكون مآله إلى الجنة، بمعنى أن يسبق ذلك دخوله إلى النار دخول مؤقت، أن يدخل النار دخولا مؤقت. بمعنى أصحاب هؤلاء أصحاب هذه الكبائر إن ماتوا مصرين عليها ولم يتوبوا إلى الله تعالى منها هم بين أمرين، إما أن يعفو الله عز وجل عنهم ويعافيهم ويدخلهم الجنة ابتداء وبالتالي يكون دخولهم الجنة دخولا أوليا، أو لا يشاء سبحانه رحمته وينفذ وعيده فيهم فيدخلون النار ولكن لا يخلدون فيها يمكثون فيها مدة يشاءها الله ويعلمها، ثم بعد ذلك يخرجون فيدخلون الجنة، فيكون دخولهم الآن دخولا مآليا. إذن تحقق في أصحاب الكبائر أنهم سيدخلون الجنة قطعا إن ماتوا على التوحيد، سيدخلون الجنة قطعا، ولكن إما أن يكون دخولا أوليا أو أن يكون دخولا مآليا. واضح؟ إذن لا يظنن ظان أن هذا الحديث يفتح الباب لأصحاب المعاصي أن يعبوا منها اتكالا على ما جاء فيه من أنهم سيدخلون الجنة. احذر يا عبد الله، فما يدريك أنك ممن شاء الله دخولهم الجنة دخولا أوليا، ربما لا تكون، وربما يشاء الله عز وجل أن تكون ممن يدخلون النار. وإذا قلنا إن دخول النار دخول مؤقت فإن هذا لا يعني أنه أمر يسير وهين، إن عذاب الله شديد، والشديد إذا جاء من العظيم فهو والله شديد. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، الله عز وجل يحذرنا من ذلك. إذن حذاري، والله ما ندري كم هذه المدة، ربما تكون مدة طويلة، الله تعالى أعلم بهذه المدة. المقصود أن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن من أتى بهذه الكبائر ومنها ما وصف بأنه كفر، وما هو من هذه التي جاءت في حديث لا حديث الصحيحين لا يزني إلى آخره، ذكر منها معصية وصفت بأنها كفر، القتل جاء فيه ذكر القتل، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أتى بهذه الكبائر فإنه ماذا؟ من أهل الجنة، وبالتالي فلا يمكن أن يكون الكفر ها هنا كفرا أكبر، بل هو كفر أصغر. قال: فهذا يدل على أنه لم ينفع عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد، فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن فعل تلك المعاصي فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، كما صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله. وينبغي أن تقيد هذا بأن الكمال ها هنا هو الكمال الواجب وليس الكمال المستحب، وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم في تحريمها، بل يكفر باعتقاد حلها وإن لم يفعلها، والله سبحانه وتعالى أعلم. متى يكون أو متى تكون هذه المعاصي كفرا؟ في حالة استحلالها. الاستحلال اعتقاد الحل، الاستحلال اعتقاد الحل. متى ما اعتقد أن الزنا حلال أمر مباح لا شيء فيه، مثله مثل شرب الماء، فإنه يكفر بذلك فعل أو لم يفعل، هنا لا أثر للفعل، يعني لا كفر بالفعل ها هنا، إنما الكفر بقضية أخرى، كفر بهذه المعاصي من جهة استحلالها وليس من جهة فعلها. ولا شك ولا ريب أن الإجماع منعقد على أن من اعتقد حل ما حرم الله أو اعتقد تحريم ما أحل الله فإنه يكفر بذلك. لو قال الزنا حلال أو قال أكل الخبز حرام فإن هذا وهذا كلاهما كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا الاستحلال حقيقته تكذيب الله وتكذيب